بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حلقة جديدة من نداء يا رب، ندخل بعنوان جديد وقد يكون غريب: الإنسان الطفل. والحقيقة هذا العنوان هو فصل قرأته في كتاب للشيخ البهي الخولي. ونبدأ في البداية بقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال تقيه رحمة الله عليه: إذا أراد الإنسان أن ينال فضل التفكر فليتفكر في خمسة أشياء. أولها في الآيات والعلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى، والثاني في الآلاء والنعماء من الله عز وجل، والثالث في ثواب الله سبحانه وتعالى، والرابع في عقاب الله عز وجل، والخامس في إحسان الله عز وجل إلينا، وفي الجفاء الذي نقابل به الله سبحانه وتعالى. من هو الإنسان الطفل؟ يقول البهي الخولي في هذا الفصل، يقول إن طفولة الإنسان معناها أن الإنسان رأى السماء وهو طفل، ويرى السماء الآن وهو رجل. فهل تغير نظرة الرجولة عن نظرة الطفولة؟ وهو رآها وهو طفل شيء أزرق يغطي السماء، ولكن هل تأمل فيها وهو رجل؟ هل تأمل في سعة أقطار هذه السماء وعظمة خلقها؟ هل حاول أن يمد يده لينظر هل يستطيع أن يصل إليها؟ وعرف حقيقة عجز أن يصل إلى هذه السماء؟ هل فكر في أن يقارن بين ما يصنعه هو أشياء بنفسه وبين ما صنع الله سبحانه وتعالى في هذه السماوات الهائلة الرائعة؟ هل حدق بعين قلبه في هذا المخلوق الجليل العجيب، باحثا عن خالقه العظيم الذي يصنع ما تراه العيون؟ هل نظر هذا الإنسان إلى السماء وهو رجل، أم ظل ينظر إليها كما هو كان ينظر إليها وهو طفل؟ إن الإنسانية تتقدم وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة، والنظر القوي، النظر الفاحص، نظر الإنسان الذي من هو هذا الإنسان ينظر بهذه الطريقة، هو اللي يفتح عينه وقلبه على روعة الآيات وروعة المعجزات فينظر إليها. ثم هذا النظر الذي ينظر به يبعث فيه الانفعال: ما هي هذه الآيات وما أسرارها وما الحكمة منها؟ نظرة الإنسان هي عنوان صاحبها وعنوان ما في داخل نفسه. فإن كانت نظرة جامدة فهي عنوان هذا الباطن الجامد والشعور الخامد والقلب الميت، لكن إن كانت نظرة قوية حية فهي تدل على هذا الباطن القوي الحي والوجدان المنفعل والقلب اليقظ. وهذا القلب حين ينفعل وحين يتأثر يفيض بمشاعر كثيرة، مشاعر كريمة. الإنسان ينظر إلى السماء وينتقل، سبحان الله، يعني ينتقل بطرفه في أنحاء هذه السماء، ولكن لا يتحرك فيه أي إحساس، لا إحساس الرهبة ولا إحساس الجمال. ينظر للشمس مسخرة في السماء فلا ينقطع وجدان إعجابا بها ودهشة لشأنها. هذا هو الإنسان الطفل حتى وإن بلغ من العمر ما بلغ. يقول الشيخ: هي الطفولة التي لا تفهم ما يدور في محيطها الصغير. لننظر إلى الطفل نفسه. الطفل هنا يسير فيمر على مجموعة من الرجال يتحدثون في شأن في أمر من الأمور، فيسمع كلامهم ما يفهم شيء، فينظر لهم ما يفهم شيء، فيذهب ويبتعد عنهم. وأما إذا رأى أطفال يلعبون أو يتحدثون يسرع إليهم، ليس أنه فرحان، فاهم ماذا يقولون. هكذا هو الإنسان، يطل عليه السماء في السماء كل ليلة، ويرى فيها ما لا يستطيع أن يحصيه من ملايين الكواكب والنجوم، تتحدث كلها عن عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. آيات الليل والنهار لا يفهمها إلا الإنسان الكبير وليس الإنسان الطفل، أو كما قال الشيخ البهي الخوني يفهمها كبار الرجال لا كبار الأطفال. إنه الإنسان الذي يبقى طفل رغم عوامل النضج التي تزدحم في فؤاده. هذه الإنسانية التي نتعجب من وقوفها أمام سماء باهرة وفوق أرض ضخمة وجبال وبحار حافلة بالأسرار فيها من النبات ومن الحيوان ومن الجماد، ومع هذا هي تسير كأنها لا تعيش تحت شيء أو فوق شيء. ولو أن هذه الآيات أمر خفي يحتاج إلى أن الواحد يسعد نفسه للتعرف عليها لتمثل العذر، ولكنها أشياء بارزة واضحة للعيان شاصة يعني تعترض الإنسان ويراها في كل حين وتفرض نفسها عليه الليل والنهار الشمس والقمر. أليس من الغريب والعجيب أن لا نشعر ولا نتأثر بها ونرى فقط بالعين التي في رؤوسنا؟ كم مما نرى من عجائب الله سبحانه وتعالى ينطبع في هذا الذهن. فالعين تبصر ولكن يجب أن يتبعها حفظ لما ترى. وقد ذكر الشيخ البهي يقول كمثل يعطي مثل لهذا المعنى، يقول لنتخيل أن الإنسانية قررت الهروب من ويلات الحروب والمشاكل، وقررت أن تنشئ المدن تحت الأرض بعيدا عن المصاعب والمتاعب والمصائب. فاخترعوا الناس لأنفسهم مدن تحت الأرض فيها تهوية وفيها إضاءة صناعية بعيدين عما في على وجه الأرض من نعم الطبيعة وهباتها. وبعد فترة ولد أطفال في تلك الأجواء لم يروا السماء، لم يروا من السماء إلا اسمنت مسلح ومصابيح كهربائية تضيء الليل والنهار، وكبروا على ذلك وصاروا شباب. فاقترح عليهم أحد الكبار أن يسافروا إلى ظهر الأرض، فيقول هل لأن تصور حالهم عندما خرجوا إلى ظهر الأرض؟ تخيلوا وهم يحدقون في روعة السماء وهم ينظرون إليها لأول مرة ويقارنون بينها وبين سماء مدينتهم. هناك سماء تقيد البصر قائمة على أعمدة، ولكن هذه السماء رائعة يسبح فيها الطير في آفاقها، علو واتساع. رفعة هذه السماء مخلوقة بلا عمد وما في شيء يمسكها بلا دعائم. فلنتخيل دهشتهم وهم ينظرون إلى الشمس وهم يرونها مشرقة في الضياء تغمر الوجود يفيض أنوارها، فيستحضرون الفرق الهائل بين أضواء السراج في داخل بيوتهم في القبو وبين هذا السراج السماوي الباهر. يرون السراج السماوي وهو يجري في فضائه الشاسع متنقلا بين الشرق والغرب فيتساءلون كيف ينتقل وبأي قوة يتحرك ومن أين له هذا الضوء ومن أين يدبر كل هذا. ثم نتصور حالهم وقد جن الليل وبدأ المنظر يتغير وظهرت في السماء هذه الكواكب الدرية تملأ أقطار السماء في كل جهة، شيء يعني جميل جدا، شيء يشعر معاه الإنسان أن قلبا امتلأ حيرة. أي نظام هذا وأي جمال وأي آيات في الكون الرائع العجيب؟ هل يمكن أن يكون هذا حالنا؟ وهل يمكن أن نخرج من تلك الظلمة إلى نور هذا الكون الواسع؟ وهل لهذه الغفلة من علاج؟ وهل من سبيل لإزالة الحجاب الكثيف؟ وهل من سبيل للارتقاء بالإنسانية وتجاوز دور الطفولة العاجزة إلى حياة الرجولة القوية المدركة؟ نعم نستطيع أن نصحو من هذه الغفلة إذا نظرنا وتأملنا حولنا بنظرتين. النظرة الأولى نظرة العين الباصرة هذه، وهي التي لا ترى من الأشياء إلا الصفحة الخارجية الصماء، ولكن إذا أضفنا إليه النظرة الثانية نظرة العين الباطنة، وهي التي نلقيها على الشيء ونحن ننظر بالعواطف بعواطفنا بقلوبنا، ونظل نبحث عن القائم عليه والمدبر لشأن هذا الأمر حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هما نظرتان في نظرة واحدة، فما علينا إلا أن ننظر ونتأمل ونتدبر وأن ننبه العين الباطنة الغافلة وأن نوقظ هذا الكيان الداخلي الراقد نوقظه ونصل الباطن بالظاهر والظاهر بالباطن، فنصل بأنفسنا إلى فهم الوجود، وعندها تصل التيارات تيارات قلوبنا مع ملكوت السماوات والأرض ملكوت الله الأعلى، وهذا كمال الرقي والتقدم. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلقى أعرابي في يوم في الصحراء فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم فاغفر لي. اللهم اجعلنا من المتأملين ومن المتفكرين ومن المتدبرين. اللهم وارزقنا بعد هذا التأمل والتدبر إيمانا خالصا قويا وقلبا خاشعا يا رب العالمين. وألقاكم في حلقة أخرى من نداء يا رب. Thank you.